فأفتش عن عذر حتى فرغت بئر الأعذار. أخطئ فأقول أنا بشر وكل بني جنسه أشرار. أخطئ فأفتش عن عذر حتى فرغت بئر الأعذار. أخطئ فأقول أنا بشر وكل بني جنسه أشرار. اعطيني حياة